سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشي، وكذلك في صلاة الجمعة يقرأ أحيانا في العيدين حرف القرآن المجيد واقتربت الساعة وشق القمر، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، نوع مرة في هذا ومرة في هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من لم تكون وجوههم ناعمة لسعيها راضية، وأن يتولانا بعنايته في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير.